إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة ألف عين من مدينة مغاغة محافظة المنيا، تقول في رسالتها: أسمع عن يوم الثامن من ذي الحجة أنه يوم التروية، فلما سمي بهذا الاسم؟ ثم تسأل السائلة فتقول: وما الأعمال المطلوبة في هذا اليوم، أي يوم التروية من الحاج؟ ثم تسأل: هل يجوز من أجل الزحام ألا نذهب إلى منى بل نتوجه إلى عرفة مباشرة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيوم الثامن من ذي الحجة هو يوم التروية، وسمي بذلك كما ذكر الماوردي في كتابه الحاوي، قال: قوم لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء من بئر زمزم، لأنه لم يكن بعرفة ولا من الماء. وقال آخرون لأنه اليوم الذي رأى فيه آدم عليه السلام حواء، وقيل غير ذلك. فهذا اليوم المبارك اللي لم يكن الحاج محرما كمن كان متمتعا أو من أهل مكة أو مقيما بها، فإنه يحرم الحج أن يغتسل ويرتدي الرداء والإزار والنعلين، ويحرم عليه المحظورات من الطيب وقص الأظافر والشعر وغير ذلك. والمستحب أن يطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتين، وينطلق بعد ذلك إلى منى بعد الظهر، ويصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح من الغد، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب الحاج إلى عرفة في يوم الثامن من الحجة ولم يذهب إلى منى لوجود الزحام فليس عليه دم ولا إثم. جاء في الحاوي الماوردي: فإذا ترك الإمام الصلاة بمنى والمبيت بها في هذه الليلة لما يتعلق بتركه جبران من دم ولا غيره، وكذلك لو ترك وداع البيت بهذا الطواف فلا دم عليه ولا جبران، لأنه بخروجه غير مفارق للبيت، وإنما خرج ليعود إليه أي بعد عرفة والمزدلفة ورمي الجمار والحلق، فإنه سيعود لطواف الزيارة إن شاء الله. ولا ينسى الحاج أنه في المناسك وأنه قريب من ربه بعد أن تجرد من المخيط والمحيط وامتنع مما كان مباحا له من الطيب وغيره، وأن دعاءه مرجو القبول إن شاء الله، فهو في أرض المناسك وقد ترك الأولاد والأحباب، عليه أن يجتهد في الدعاء قدر وسعه وقدر طاقته. فضيلة الدكتور سيف، هل يصلي في هذا اليوم يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، هل يصلي جمعا وقصرا أيضا لو كان في منى؟ في يوم التروية الصلاة تصلى في أوقاتها، الظهر في وقته قصرا، وكذلك العصر في وقته قصرا، وكذا المغرب في وقته ولا قصر فيه كما نعلم، وتصلى العشاء في وقتها قصرا. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم التروية بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح حتى بكث حتى طلعت الشمس. ويستحب أن تكون الصلاة في مسجد الخيف أو قريبا من هذا المكان، لأن مسجد الخيف هذا له أثر طيب أن يعني 70 من الأنبياء صلوا فيه. ولكن لأجل الزحام دكتور سيف يعني يصلون في في أي مكان، خيامهم أو في لا بأس. المتسع الموجود أو كما يتيسر لهم. نعم، منن كلها يعني أيضا مكان المناسك إذن لا يجمع في هذا اليوم، لا يجمع في هذا اليوم، إنما يقصر يقصر يقصر الظهر ويقصر العصر ويقصر العشاء. العشاء. نعم فضيلة الدكتور سيف، كما تفضلتم، لو ذهب الحاج إلى عرفة مباشرة يوم الثامن ولم يذهب إلى منى، ذهب إلى عرفة يوم الثامن لينتظر الوقوف على عرفات يوم التاسع بمشيئة الله. لا ولا إثم لوجود الزحام الموجود، فإذا توجه الحاج مباشرة إلى عرفات لأداء المناسك اليوم عرفة فلا إثم ولا حرج، يعني يستحب هذا المبيت بمنن، ولكن لوجود الزحام يعني لا بأس، المبيت بمنى مستحب. مستحب، لا حرج ولا إثم إن شاء الله، وذكر الموارد الشافعي هذا النص يعني. نسأل الله لحجاج بيت الله الحرام التوفيق والرضا والقبول. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع نصر مجدي من محافظة قنا، يقول في رسالته: ما آداب السفر التي على المسلم أن يحرص عليها وهو ذاهب لأداء فريضة الحج؟ ويجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من آداب السفر التي يحرص المسلم عليها وهو ذاهب لأداء مناسك الحج أو العمرة المبادرة بالتوبة من جميع الذنوب والمعاصي، والخروج عن مظالم الناس، وكتابة وصيته وما له وما عليه من ديون ويشهد على ذلك، وقضاء ما يمكنه من الديون، ويرد الودائع لأصحابها، ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من ديونه، ويترك نفقة لأهله ولمن يلزمه نفقته طوال مدة سفره إلى حين رجوعه، ويحرص على أن تكون نفقته طيبة حلالا بعيدا من الشبه، ويجتهد في أن يتعلم الأحكام الفقهية والأمور التشريعية المتعلقة بفريضة الحج والعمرة، ويطلب صحبة الأخيار من أهل الطاعة والتقوى في السفر والبعد عن الوحدة، ويستحب أن يودع أهله وجيرانه وأصدقائه وأحبابه، وأن يطلب منهم المسامحة، وأن يكثر من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والدعاء والتسبيح إذا هبط، والتكبير إذا علا مرتفعا، والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا نزل في مكان، كذلك الدعاء عند السحر. وينبغي له أن يستعمل الرفق وحسن الخلق، ويتجنب المخاصمة ومزاحمة الناس في الطرقات، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأن يصون لسانه من الشتم والغيبة وجميع الألفاظ غير المقبولة، وأن يحفظه من الكذب والنميمة والسخرية وكثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح. ويحرم على المرأة أن تسافر للحج أو العمرة من غير محرم أو رفقة مأمونة، ويستحب للمسافر أن يتعاون مع أصحابه في البر والتقوى وكل ألوان البر، وعليه أن يكف أذاه عنهم، وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة بقدر الاستطاعة، وإن لم يكن أهله معه فمن السنة تعجيل الرجوع إليهم، كذلك من السنة عند القدوم من السفر أن يأتي المسجد القريب إلى منزله ويصلي فيه ركعتين. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية